صار في المسجد ضوضاء لو وقعت هذه الضوضاء في قهوة فكان عارا على أصحاب الضوضاء، فكيف وهم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. ولأمر ما فهمت ما الذي حرك هذه الأصوات، ما أدري إذا كان تامر أنت فهمت وما شو كان الكلام. نعم، أحد الشباب وقع حكى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين المطر فالختيار صار يتكلم انه انت تعرف كيف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كانت. لا انا بكون قبل الصلاة، بعد الصلاة انا سمعت في السماء. لا ما انا خرجنا معك يا شيخ. نعم خرجت معك ما عرفش. لا انا بقول لما اقيمت الصلاة للعصر. نعم. صار شو شر من جهة الشرقية. هو على الموضوع السابق. في نفس الامور. المهم شعرت بانه الامام صار تحت امر واقع. وهو في اعتقادي كان لازم يستنكر اذا اراد ان يتقد الله عز وجل، حيث لا يعتقد جواز الجمع للمطر، ان يقول انا مذهبي لا يسمح لي بالجواز، يتقدم احد منكم. لكن هو خضع للامر الواقع وصلى. لكن الشوشرة التالية بعد الصلاة أفهمتني هذه الحقيقة التي أنا شعرت بها من قبل. سمعت أحد يقول له يا شيخ الرسول عليه السلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وما سمعت إيش مالت الحديث، لكن فهمت أن هذا المتكلم يقول بأنه الجمع في مثل هذه الحالة مشروع. ما شفت غير هذا الإمام ثأر ثورة كأنه بيقاتل غير الكافر، ومن ثورته قام واقف